بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم مهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا مع قول المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. في الدرس السابق تحدثنا عن علامتين من علامات الاسم: الأولى الخفض، ورأيناه لغة هو ضد الارتفاع أو هو التسفل، واصطلاحا هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما نبع عنها، أو تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما نبع عنها. العلامة الثانية هي التنوين، وهو مصدر نون ينون تنوين، وهو لغة التصويت، يقال نون الطائر أي صوت، واصطلاحا هو نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم لفظا أو في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. وتحدثنا عن الأنواع الأربعة من التنوين: الخاصة بالاسم، وهي التي تعتبر علامة من علاماته، أشار لها الإمام الأزهري بالأمثلة، إذ قال نحو زيد ورجل وصه ومسلمات وحينئذ. أما قوله نحو زيد ورجل، أشار بهذين المثالين إلى تنوين التمكين أو التمكن أو الأمكانية، وهو يدل على أن الاسم لا زال متمكنا في بابه، لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، سواء كان هذا الاسم معرفة كزيد أو نكرة كرجل. الثاني تنوين التنكير بالنون، وهو الذي يكون في بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، فما نون منها ينكر، وما لم ينون يعرف، واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعرف سواه بينه. النوع الثالث تنوين المقابلة، وهو الذي يكون في جمع المؤنث السالم مقابلة للنون في جمع المذكر السالم. الرابع تنوين العوض، وهو الذي يكون عوضا إما عن حرف أو كلمة أو جملة فأكثر. أما الذي يكون عوضا عن حرف فهو الذي يكون في جمع فاعلة المعتلة اللام، فكل جمع للمؤنث على وزن فاعلة معتل اللام إلا والتنوين الذي يكون فيه تنوين العوض، عوض عن حرف، وذلك كجوار وغواش ومواض وسواق وبواك وما إلى ذلك. وأما الذي يكون عوضا عن كلمة فهو الذي يلحق لفظة كل وبعض، كل يعمل على شاكلته، فضلنا بعضهم على بعض، أي كل إنسان على بعضهم. وأما الذي يكون عوضا عن جملة فأكثر هو الذي يلحق إذ، سواء التي تضاف لظرف، سواء أضيفت للفظ حين أو لفظ يوم أو لفظ ساعة أو للفظ وقت، حينئذ يومئذ وقتئذ ساعة إذ إلى آخره. فهذا التنوين يكون تنوينا، يكون التنوين عوضا عن جملة، عوض عن جملة أو أكثر، عن جملة كقوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنتم حينئذ تنظرون، عن أكثر: يومئذ تحدث أخبارها. وأيضا تحدثنا في الدرس السابق على قاعدة هامة يقررها علماء البيان، وهي أن النكرة إذا تكررت في الكلام فلا يخلو حالها، إما أن تتكرر بلفظ التنكير، وإما أن تذكر بلفظ التنكير وتعاد بلفظ التعريف، كما في قول المصنف: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، ثم بعد ذلك أعاد الكلمات الثلاث معرفة، قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، إلى أن قال: والفعل يعرف، إلى أن قال: والحرف، إلى آخره. ولا شك كما تقدم أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، كانت عين الأولى، النكرة إذا أعيدت معرفة كانت ماذا؟ عين الأولى. وأيضا معها المعرفة إذا تكررت، ذكرت المعرفة وأعيدت معرفة فتكون أيضا عين الأولى. لكن النكرة إذا أعيدت بنفسها، أي بلفظ التنكير، ولم يحصل لها التعريف عند التكرار، فهذه تكون غير الأولى، ورأينا الأمثلة لذلك والاستشهاد بكلام الإمام السيوطي. هذا كله تقدم. الآن سنتابع الحديث عن باقي علامة الاسم. قال رحمه الله: ودخول الألف واللام، هكذا، هذا هو تعبيره، ودخول الألف واللام. عبر بالألف واللام تقريبا على المبتدي، وإلا فالتعبير الصحيح هو أل، كان عليه أن يقول: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وأل، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وأل، أو ودخول أل، للقاعدة التي أشرنا إليها سابقا، وقلنا إن الحرف أو الكلمة إذا كانت موضوعة على حرف واحد، إذا كانت الكلمة موضوعة على ماذا؟ على حرف واحد، فنعبر عنها ونسميها بماذا؟ باسمها لا بمسماها. ستأتي حروف الجر، حروف الجر ستأتي، فيقول المصنف: والباء والكاف واللام، عندما يذكر ويسرد حروف الجر، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب زد، والباء، ما قالش وبا وكا ولا، لا، قال والباء والكاف واللام. علاش؟ لماذا؟ لأن الحرف موضوع على حرف واحد، إذن فنعبر عنه بماذا؟ باسمه. هذا الشكل ماذا يسمى؟ الباء، إذن نسميه بذلك. هذا الشكل ماذا يسمى؟ الكاف، نسميه بذلك، وقيس على هذا. لكن الحرف إذا كان موضوعا على حرفين فأكثر، حرفين أو ثلاثة، نسميه بماذا؟ بلفظه، برسمه، بمسماه، بذاته. نرجع لقول المصنف: وحروف الجر وزيد، وهي ما قالش الميم والنون والهمزة واللام والآلف في إلى مثلا، العين واللام والآلف في على، لا، لم يقل هذا، الفاء والياء في، وإنما قال وهي مين وإلى، فسماها بماذا؟ سماها بلفظها، بمسماها، بذاتها. هذه قاعدة. إذن فتحكيما لهذه القاعدة كان على المصنف أن يقول ماذا؟ ودخول ال، ولم يقول ودخول الألف واللام. وهذا ما عبر به ابن مالك إذ قال: بالجر والتنوين والندى وال، وهو أيضا كما تقدم في دروس القطر ما معبر به الإمام بن هشام، لكن عذر ابن أجروم هو أنه يتعامل مع المبتدي فعبر بهذا التقريب، بهذا التعبير التقريبي. قال: ودخول الألف واللام، بمعنى أن من علامات الاسم دخول الألف واللام على الكلمة. فإذا وجدنا كلمة قبلت ال فلنعلم أنها اسم. إذا وجدنا كلمة من الكلمات قبلت ال، قبلت الألف واللام، فماذا؟ فلنعلم أنها اسم. ويدخل في ال هذه، يدخل في ال المعرفة، ويدخل أيضا الزائدة، ويدخل أيضا الموصولة. مفهوم الموضوع؟ هذه الأنواع الثلاث كلها تكون علامة من علامات الاسم. أولا المعرفة التي تضع التعريف، تدخل على الكلمة، تدخل على النكرة فتعرفها، كقولك كتاب، رجل، طالب، بيت، تقول الرجل، الكتاب، الطالب، فيصبح معرفة. إذن فأل هذه معرفة وهي علامة من علامات الاسم، فالكلمة التي دخلت عليها اسم، فطالب من قولك الطالب اسم بدليل دخول ال عليه، ال المعرفة. أيضا تدخل الزائدة هنا في كلامي، في قوله ودخول ألف واللام تدخل ال الزائدة، وأشرنا سابقا أن الزائدة إما أن تكون زائدة لازمة، وإما أن تكون زائدة غير لازمة. الزائدة اللازمة هي التي تكون في ثلاثة مواضع: أولا تكون في بعض الأعلام، سواء كانت منقولة أو كانت مرتجلة أو كانت بالغلبة. مرتجلة مثل السماوأل، اسم رجل، هذا علم دخلت عليه الألف واللام، وهي إيش؟ زائدة. لماذا زائدة؟ لأنها لم تؤثر تعريفه، فهو معرف بالعالمية، هو معرف بالعالمية. والمعرف يعرف أم لا يعرف؟ لا يعرف، المعرف لا يعرف. إذن كلمة سماوأل هذا علم على رجل، كما إذا قلت محمد، أحمد، إلى آخره. أل دخلت عليه زائدة، مع زيادتها لزم له، بحيث أن العرب لم تستعمله إلا هكذا بالألف واللام، لم يستعمل بدونها. إذن فهي زائدة حيث أنها لم تؤثر تعريفه، إذ دخلت على المعرف، وحيث أنها زد لازمة أن العرب لم تستعمل هذا العلم إلا مقرونا بها، وهذا مرتجل هكذا وضع. أو يكون منقول، علم منقول، بحيث وضعه الواضع، واضع اللغة، يستعمل في شيء آخر، لكنه نقل من هذا الشيء الآخر إلى العالمية، كفضل، مصدر، فضل يفضل زيد فضلا، فنقل هذا اللفظ من المصدر إلى ماذا؟ إلى العالم، إلى العالمية، ولم يستعمل إلا في باب العالمية، لم يستعمل إلا ب ال، فيقولون الفضل، أبو الفضل، الفضل بن كذا. هذا العلم المنقول، دخلت ال زائدة لازمة على العلم المنقول. أيضا تدخل على العلم بالغلبة. كيف بالغلبة؟ بحيث يكون اسم في البداية يكون نكرة، شائع في جنسه، فتدخل عليه ال فيتعرف، كقولك عقبة أو مدينة، مدينة نكرة، تدخل ال فتعرفه وتدل على أنه اسم، فتقول العقبة، المدينة. طيب هذه الكلمة إذا قلت عقبة ما المراد؟ هي الطريق الصاعد في الجبل. المدينة هي المدينة الحضيرة المعروفة، لكن هذا العلم أو هذا الاسم عين لفرد من أفراده، ففرد من أفراده اشتهر بهذا الاسم، فجعلناه عليه علما من باب الغلبة، غلبنا هذا الفرد على سائر الأفراد، فأصبحنا إذا أطلقنا هذا العلم لا يتصور في أذهاننا إلا ماذا؟ إلا هذه العقبة المعروفة معينة. إذا كانت العقبة اسم لكل طريق صاعد في الجبل، لكنها جعلت على عقبة خاصة وهي عقبة منان التي تضاف إليها الجمرة. إذا قلت المدينة، ذهب الناس إلى المدينة، المدينة تطلق على كل حضيرة فيها دور فيها إلى آخره، لكنها غلبت على ماذا؟ على يثرب، على مدينة الرسول، فأصبح نقول ذهب الحجاج إلى المدينة، دفن رسول الله بالمدينة، المدينة عاصمة الخلافة أو عاصمة الدولة الإسلامية. فما المقصود هنا بالمدينة؟ هي مدينة الرسول. فمن الموضوع نعمس؟ هذا من الغلبة. لا نريد الآن تفصيل في الغلبة إلى آخره، ولكن نريد ماذا؟ أن هذه التي دخلت عليه يش زائدة لازمة. وأيضا الزائدة اللازمة أيضا تدخل على الأسماء الموصول، الذي والتي والذين إلى آخره، زائدة لازمة أيضا تدخل على الآن، زائدة لازمة على قول. إذا تدخل على العلم الذي لم يستعمل عند العرب إلا بها، سواء كان منقولا أو كان مرتجلا أو كان بالغلبة، وتدخل على أسماء الموصول، وتدخل على الآن على قول. وفي هذا يقول ابن مالك: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، وتكون ال زائدة لكنها ليست لازمة. هي زائدة لكنها ليست لازمة، وتكون في موضعين. أولا تكون في بعض الأعلام للمح الأصل، الأعلام المنقولة، وذلك كالعباس والحارث والنعمان، مفهوم الموضوع؟ هذه أعلام منقولة. عباس نقل من وصف المبالغة، حارث من اسم الفاعل، يزيد من الفعل، وقس على هذا الفاضل، نقل هذه المشتقات أو هذه الأوصاف نقلت من بابها إلى العالمية، فأصبحت معرفة بماذا؟ بالعالمية. هل يصح إدخال الألف واللام عليها أم لا يصح؟ لنا نظران إليها، فإذا نظرنا للحالة الراهنة وهي أنها علم لا يصح، إن الألف واللام يؤتى بها للتعريف، وهذه معرفة، والمعرف لا يعرف، نحتاج إلى تعريف. لكن إذا نظرنا لأصلها أردنا الإشارة للأصل، وهي أنها كانت وصفا، اسم فاعل أو اسم مفعول، مفهوم؟ أو كانت صفة مبالغة، فإذا نظرنا للأصل أدخلنا عليها ال، فقلنا العباس الحارث، فكانت ال هذه لماذا؟ للمح الأصل، للمح الأصل، فال هذه زائدة لكنها لازمة أم لا؟ لا، ليست لازمة. فهذا يستعمل في الحالتين، يستعمل بأل ويستعمل بدونه. فتقول عن عبد الله بن عباس بلا أل، وتقول عن عبد الله بن العباس بالأل. إذن فأل زائدة وليست لازمة. أيضا تكون فيما يجب تنكيره، هل هذه الزائدة غير اللازمة تدخل أيضا على ما يجب تنكيره، وذلك كالحال والتمييز، كالحال والتمييز. أما الحال كقولهم ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، الأول حال، ادخلوا حال كونكم أو في حال كونكم الأول فالأول، إذن الأول حال دخلت عليه آل، مع أنه يجب في الحال أن يكون نكرة، دخلت عليه آل. قالوا آل هذه يش زائدة، لازمة أو غير لازمة؟ لا غير لازمة، تقول الأول تقول أول. أيضا تدخل على التمييز كقول الشاعر صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، وطبت النفس، الأصل وطبت نفسا تمييز، والتمييز يجب تنكيره، فدخلت عليه أل وكانت أل زائدة، لازمة أم غير لازمة؟ غير لازمة. إذن هذه الأنواع كلها تدخل معنا، وأيضا تدخل معنا الموصولة، الموصولة وهي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول باتفاق، صفة المشبهة بخلاف هنا، وهذا سبق الحديث عنه. إذن لما يقول المصنف ودخول الألف واللام، أي ودخول أل تدخل أو يشمل قوله أل أو الألف واللام، ماذا يشمل؟ المعرفة وأيضا الزائدة، لازمة وغير لازمة، وأيضا يشمل الموصولة. هذا معنى قوله رحمه الله قال الحقيقة فيها أقسام وفيها تفصيلات إلى آخره. الآن هو أن آل علامة من علامات الاسم، آل معرفة، آل زائدة، آل موصولة، علامة من علامات الاسم. طيب هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية يعني في الدرس، وإلا فهذه السابقة هي الثالثة، والرابعة هي دخول حرف من حروف الخفض ودخول الألف واللام زيد وحروف الخفض، وحروف بالجر عطفا على الألف واللام مدخول لدخول، والتقدير هكذا ودخول الألف واللام ودخول حروف الخفض. فنأخذ من هذا أن دخول حرف من حروف الخفض على الكلمة علامة على الإسمية، أن دخول حرف من حروف الخفض على الكلمة علامة الإسمية، وذلك كقولك أو كقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقولنا باسم أو قول الله باسمي هذا اسم ولا فعل؟ اسم، بدليل ماذا؟ بدخول حرف الخفض عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعبد اسم بدليل دخول حرف الخفض عليه وهو الباء، من المسجد الحرام فالمسجد اسم بدليل دخول حرف الخفض عليه وهو مين؟ إلى المسجد الأقصى، المسجد الثاني اسم بدخول إلى عليه، وهكذا. فكلما دخل حرف من حروف الخفض على كلمة إلا وحكمنا عليها بالاسم بأنها اسم، وهذا معنى قوله رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. هنا يطرح سؤال، بعدما فرغنا من الحديث عن علامات الاسم ووضع الإمام الأزهري خلاصة لذلك، قال والحاصل أن الاسم يعرف بأربع علامات، أو أن المصنف ذكر أربع علامات، اثنان تدخلان عليه من أوله، واثنان أو اثنتان تدخلان عليه أو تلحقانه من آخره. أما العلامتان اللتان يكونان ويدخلان عليه من أوله فهما أل وحروف الخفض، وأما اللتان تلحقانه من آخره فهما الخفض والتنوين. قال الأزهري وعكس الترتيب الطبيعي. كيف عكس الترتيب الطبيعي؟ فكان عليه إذا أراد أن يحترم الترتيب الطبيعي أن يذكر ما يدخل على الاسم من أوله أن يذكره أولا، وما يلحق الاسم من آخره يذكره آخرا. مثلا يقول هكذا: فالاسم يعرف بالألف واللام ودخول حروف الخفض والخفض والتنوين، يذكر الأول أولا والآخر آخرا. هذا هو الترتيب الطبيعي، لكنه عكسه، أي ذكر ما يكون أولا في الآخر وذكر ما يكون في الآخر في الأول، فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وكلاهما يكون في آخر الاسم، ودخول الألف واللام وحروف الخفض وكلاهما يكون في الأول. هذا هو ترتيب طبيعي عكسه. لماذا؟ قال لطول الكلام على حروف الخفض. هذا هو إيش؟ هذا هو السبب، عكس هذا الترتيب، عكس الترتيب الطبيعي. لماذا؟ لطول الكلام على حروف الخفض. وعادة العلماء أنهم يتحدثون على ما يقدمون الحديث على ما فيه الكلام قصير ليتفرغوا لما فيه الحديث طويل. ثم قال الإمام الأزهري: وعطفها بالواو الذي يدل على مطلق الجمع، فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. عطف هذه العلامات بعضها على بعض بماذا؟ بالواو. والواو كما سيأتي في باب العطف تدل على ماذا؟ على مطلق الجمع، لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب، وإنما تدل وتفيد الجمع. فقد تعطف السابق على اللاحق، وقد تعطف العكس، وقد تعطف المصاحبين، فهي تدل على مطلق الجمع. قال الأزهري يعني عطفها بالواو إشارة لماذا؟ إشارة إلى أنها إلى أن بعضها قد يجتمع مع البعض. هذه العلامات قد يجتمع علامتان، بل قد يجتمع ثلاث علامات في موطن واحد على اسم واحد، وذلك إذا قلت مررت بزيد، مررت باش بزيد، قرأت في كتاب، كتاب اسم، بدليل ماذا؟ ثلاث علامات. العلامة الأولى دخول حرف من حروف الخفض وهو الباء بزيد أو في كتاب، دخول حرف من حروف الخفض، هذه علامة. العلامة الثانية وجود الخفض في آخره بزيدين بكتابين. العلامة الثالثة التنوين، فهذه علامات اجتمعات، هذه علامات ثلاث اجتمعات على شيء واحد. وأيضا إذا قلت صليت في المسجد، صليت في المسجد، فالمسجد اسم بثلاث علامات، دخول حرف من حروف الخفض وال والخفض. إذن هكذا بعض العلامات يجتمع مع البعض وقد لا يجتمع، بعضها لا يجتمع مع البعض، وذلك كالتنوين مع ال، كالتنوين مع ال، يجتمعان أم لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. فإذا وجدت ال لا يوجد التنوين، وإذا وجد التنوين لا يوجد ال. هذا معنى. إذن قلت هنا يطرح سؤال: ذكرت يا أيها المصنف أربع علامات من علامة الاسم، الخفض وعرفناه، والتنوين وعرفناه، والألف واللام وعرفناه، لكن العلامة الرابعة ذكرت أن من علامات الاسم حروف الخفض، دخول حرف من حروف الخفض، فما هي؟ فالطالب هنا ذهنه ينصرف إلى البحث، ما هي حروف الخفض؟ مش فهمنا الموضوع؟ فلا بد من الإجابة عن هذا السؤال. فحروف الخفض، دخول حرف من حروف الخفض علامة من علامات الاسم، ما هي؟ فذكرها المصنف من باب الاستطراد إجابة على هذا السؤال. ولذا قال الأزهري: ثم استطرد فذكر جملة من حروف الخفض. ثم استطرد، الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله. من هنا نعلم أن حروف الخفض ليس موضوعها ها هنا، فموضوعها في آخر الكتاب في باب مخفوضات الأسماء، لكنه استطرد وذكرها هنا. لماذا؟ ما سبب هذا الاستطراد؟ إجابة عن السؤال المقدر، وكأن الطالب سأل ما هي حروف الخفض فأجابه وهي من وإلى. وهي من وإلى سرد هنا جملة، قول الأزهر استطرد فذكر جملة من حروف الخفض، ماذا نفهم منه؟ أنه لم يذكر كل حروف الخفض وإنما ذكر جملة منها فقط. فحروف الخفض هي 20 حرفا ذكرها ابن مالك وغيره، المصنف ذكر بعضا منها فقط، فلم يذكر مذ، لم يذكر منذ، لم يذكر خلا، عدا، حاشا، لعل، كي، لولا، لم يذكر هذه الحروف وإنما ذكر بعضا منها. قال وهي مين وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القصر. لما ذكر هذه الجملة من الحروف جاء الإمام الأزهري وذكر معنى لكل حرف من هذه الحروف، إذ تقدم لنا أن الحرف الذي يكون جزءا من أجزاء الكلام لا بد أن يكون له معنى، وحرف زد جاء لمعنى أي وضع لمعنى. فحروف الخفض إذن من الحروف التي لها معنى والتي تكون جزءا من أجزاء الكلام. هذه الحروف كل حرف له معاني كثيرة، ومن أراد هذه المعاني فعليه بالألفية ذكر جملة منها، وأما مغني اللبيب فذكره في الصلاة وذكر أكثر، لكن الإمام الأزهري ذكر معنى لكل حرف. أما من وإلى فمعناهما معنى من الابتداء ومعنى إلى الانتهاء، وكل من الابتداء والانتهاء إما يكون في الزمان أو في المكان، فهمنا؟ إما أن يكون في الزمان، وذلك كقولنا أو كقول القائل صمت الأيام البيض من 13 إلى 15، من هذه من الابتداء زماني أم مكاني؟ زماني، من اليوم 13 إلى اليوم 15، فمن دلت على الابتداء في الزمان، يعني صمت من اليوم 13 إلى، تدل هنا يش على الانتهاء في الزمن أيضا إلى اليوم 15، أي يعني الابتداء في الصيام كان من هذا اليوم والانتهاء كان في هذا اليوم. وأما في المكان يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن تدل على الابتداء المكاني من هذا المكان وهو المسجد الحرام، من هنا بدأ الإسراء، والانتهاء كان المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من تدل هذا هنا على ماذا؟ الابتداء الزماني. أيضا قوله تعالى وأتموا ثم أتموا الصيام إلى الليل، الانتهاء الزماني، وهكذا. إذن فمن وإلى كلاهما يدل على يش إلى تدل على الابتداء الزماني والمكاني، وإلى تدل على الانتهاء الزماني والمكاني. هذا معنى من معاني هذه الحروف، مع أن لي من معان كثيرة، منها التبعيض، منها البيان إلى آخره. وهي من وإلى وعن وعلى. عن لها معان ومنها المجاوزة، المجاوزة، والمجاوزة هي بعد شيء عن شيء، وتكون إما حسية وإما معنوية، إما حسية في المحسوسات وإما معنوية في المعنويات. حسية في المحسوسات كقولك رميت السهم عن القوس، رميت الحجر على الجدار، بمعنى جاوزته وأبعدته حتى تجاوز الجدار. وفي المعنويات تقول أخذت العلم عن الشيخ، ليس المعنى أن ذلك العلم تجاوز الشيخ ووصل للتلميذ، لا، هذا في المحسوسات. رميت السهم عن القوس بمعنى أن السهم تجاوز القوس بالفعل الذي هو الرمي. أما هنا فيتعلق بالمعنويات، أخذت العلم عن الشيخ. وأما على فتدل على الاستعلاء، والاستعلاء أيضا إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازيا، أو بعبارة أخرى إما أن يكون حسيا في المحسوسات وإما أن يكون معنويا. حقيقي مثل صعد الإمام على المنبر، صعد الإمام على المنبر، فالاستعلاء هنا حقيقي. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهذا التعبير في القرآن تكرر حوالي 7 مرات، فهو استعلاء ماذا؟ استعلاء الحقيقي يليق بالله عز وجل، من باب قاعدة أهل السنة والجماعة. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإنان به واجب، السؤال عنه بدعة. إذن على تدل على ماذا؟ على الاستعلاء الحقيقي. وقد يكون الاستعلاء أيضا مجازي أو معنوي، كقوله تعالى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ولهم علي ذنب، يعني إيش؟ استعلاء هنا مجازي يتعلق بالمعاني، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب. وفي في تدل على معان كثيرة، منها الظرفية مأخوذة من الظرف، والظرف هو الوعاء، والمراد هنا أن يكون ما قبلها مظروفا فيما بعدها، أو بعبارة أخرى أن يكون ما بعدها، أن يكون مجرورها ظرفا لما قبلها، كقولك الماء في الكوز، التلميذ في القسم، المصلون في المسجد. إذن من تدل على إيش؟ في تدل على الظرفية. رب وفي ورب هكذا بضم الراء وتشديد الباء، رب، وتدل على الإمام الأزهري اقتصر لها على التقليل، لكن كما بين أهل العلم أن دلالتها على التقليل قليلة ودلالتها على التكثير كثيرة، كما قال القائل خليلي للتكثير رب كثيرة، خليلي أي يا صاحبي خليلي للتكثير رب كثيرة، وجاءت لتقليل ولكنه يقل. إذن فدلالتها على التكثير كثير ودلالتها على التقليل قليل، ويفهم التقليل من التكثير بحسب السياق والواقع. فمثلا إذا كان المسلم يعيش في زمن الخير، في زمن الصلاح، في زمن الإيمان، وقال هكذا رب رجل طالح لقيته، رب رجل فاسد لقيته، تكون رب تدل على ماذا؟ تقليل، لأن الزمن زمن الإيمان، زمن الخير، فالخير كثير، فوجود هذا النوع في هذا الواقع في هذا الوقت قليل. في نفس الواقع إذا قال المسلم رب رجل صالح لقيته في هذا الوقت، وقت الصلاة يعني وقت الخير، تكون تدل على ماذا؟ على التكثير. إذن هكذا أحيانا تدل على التقليل وأحيانا تدل على التكثير. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة كما في الحديث. أي نعم، إذن هكذا هنا تدل على التكثير، يعني تدل على التكثير، فدلالته على التكثير كثيرة، وقد تدل على التقليل، وذلك بحسب السياق. واشترطوا للجر بها شروط، اشترطوا للجر بها شروط، شروط 3، وبعضهم أوصلها ل5. هذه الشروط 3 ذكرها صاحب البيت السابق فقال فتصدرها شرط وتأخر عامل وتنكر مجرور بها هكذا نقل. فتصدرها شرط أي الجر بها يشترط فيه أن تكون مصدرة فتصدرها في الجر شرط فتصدرها شرط زد وتأخر عامل عاملها يكون مؤخر فتقول رب رجل لقيته وما تقولش لقيت رب رجل تقدم العامل فتصدرها شرط وتأخر وتنكر مجرور لابد أن يكون مجرورها نكرة يقول ابن مالك واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا اخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا فما تدخل عليه رب لا يكون إلا نكرة هذه ثلاثة الشروط إذن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون مصدرة ثانيا أن يتأخر عاملها ثالثا أن يكون مجرورها نكرة وزاد بعضهم أن تكون هذه النكرة أن يكون مجرورها أن يكون تكون نكرة موصوفة رجل صالح امرأة كاسية أو عارية ربما رجل قائم وهكذا تكون النكرة موصوفة هذه النكرة الموصوفة قد يحذف الموصوف وتبقى الصفة فتقول رب قائم أين الموصوف؟ محذوف رب كاسية أو رب عارية أين الموصوف؟ محذوف أي رب امرأة كاسية أو رب امرأة عارية إذن زادوا هذا الشرط الشرط الآخر الذي زادوا يشترط في عاملها الذي يتأخر أن يكون ناضيا أن يكون إيش؟ فعلا ماضيا رب رجل صالح لقيته لقي فعل ماض ولكن هذا الشرط ليس دائم وإنما شرط أغلبي فقد تدخل على المضارع بل قد تدخل على الجملة الإسمية ورب لها أحكام كثيرة تتعلق بها قد تزاد بعدها ما فتكفها عن العمل وتؤهلها للدخول على الفعل كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا في قراءة من شدد الباء ربما يود الذين كفروا دخلت عليها ما فكفتها عن العمل وأهلتها للدخول على الفعل ومن الأحكام التي تتعلق بها باختصار أنها تحذف بعد الواو وبعد الفاء وبعد الفاء وبعد الواو وبعد بل تحذف بعد الواو ويبقى عملها كقول الشاعر وليل كموج الليل أرخى سدوله وليل هو وليل كموج البحر أرخى سدوله تقدير ورب ليل فحذفت رب وبقي عملها وهذا الواو هو الذي يعبر به بعض العلماء بواو رب فيذكرون من حروف الجر واو رب وإذا يكون هذا الحذف بعد الفاء ويكون أيضا بعد بل إلى آخره على كل حال هناك أحكام تتعلق بها نرجع ونقول أن رب من حروف الجر وتدل على التكثير كثيرة وأيضا تدل على التقليل ورب ثم قال والكاف واللام والكاف من حروف الجر الكاف وتدل على تشبيه والتشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى أو بعبارة أخرى هو إلحاق ناقص بكامل إما في الشرف وإما في الدناءة إلحاق ناقص تشبيه ما هو التشبيه وإلحاق ناقص في صفة ما بكامل فيها وذلك إذا شبهت شخصا بالأسد في الشجاعة فهذه الشجاعة هي كاملة في الأسد ناقصة في الرجل فألحقت ناقصا بكامل في ماذا؟ في الشرف في الشجاعة أو في الجمال حيث تلحق بالشمس أو بالقمر أو في الدناءة فتقول فلان كالكلب الباء بقات الباء طيب نكملوا من الكاف رجعوا للباء إذن الكاف من حروف الجر تدل على التشبيه، ورأينا أن التشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى، أي مشاركة المشبه للمشبه به في الصفة وهي وجه الشبه، أو تقول إلحاق ناقص بكامل، زيد، إما في الشرف وإما في الدناء. على كل حال هو حرف من حروف الجر ويدل على التشبيه. أما الباء، الباء لها معاني كثيرة، منها التعدية، والتعدية إذا أطلقت هكذا التعدية فلها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الذي يشمل كل الحروف، تدخل الباء وغيرها من حروف الجر، وذلك إذا كان الحرف ناقص، أقول إذا كان الفعل ناقص لا يتعدى المفعول، واحتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى المفعول، فنعدي هذا الفعل اللازم القاصر نعديه بماذا؟ بحرف من حروف الجر، سواء كان الباء أو غير الباء. هذه التعدية بالمفهوم العام. وهناك التعدية بالمفهوم الخاص، وهي التي تكون بمعنى الهمزة، كقول الله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله زيد بنورهم، فالباء هنا تدل على ماذا؟ على التعدية الخاصة، المعنى أذهب الله، أذهب الله نوره، هي التي تخلفها يعني الهمزة، همزة التعدية. إذن الباء تدل على التعدية، ذهب الله بنورهم، ذهب فلان بكذا، أو مر به، أي جعله ممرورا به. والباء والكاف واللام، اللام أيضا من حروف الخفض، ومعناها أي أو من المعاني التي ذكرها الإمام الأزهري لهذا الحرف هو الملك، هكذا بفتح أو أقول بكسر الميم، الملك. ويقول ابن مالك الملك أو شبهه، واللام للملك وشبهه، هكذا يقول، وشبه الملك هو الاختصاص أو الاستحقاق. طيب ما هو الضابط الذي نضبط به لام الملك، لام الاستحقاق، لام الاختصاص؟ قالوا لام الملك ضابطها هو أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما يصح منه الملك، ما يصح أن يملك، وذلك كقولك الكتاب للطالب، فالكتاب ذات والطالب ذات، واللام توسطت بينهما ودخلت على ماذا؟ دخلت على ما يصح أن يملك، فالطالب يصح أن يكون مالكا، إذن فهي هنا ليش؟ للملك، الكتاب للطالب، البضاعة للتاجر، المال للخليفة، الحكم لا الحكم هذا معنى هذا سيأتي. إذن لام الملك هي التي إيش؟ تقع بين ذاتين وتدخل على ما يصح أن يكون مالكا، يصح منه التملك. طيب هذه لام الملك، وأحيانا هذه اللام تقع بين ذاتين إلا أنها تدخل على ما لا يصح أن يكون مالكا، ما لا يصح منه الملك، وكالمثال الذي قلناه الحكم للقاضي، أو هذا معنى، هذا معنى تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يملك، الحصير للمسجد، نعم، الباب للدار، المفتاح للباب، فلا شك أن كلاهما ذات، المفتاح ذات والباب ذات، الحصير ذات والمسجد ذات، يعني ذات، وهكذا. إذن جاءت بين ذاتين لكنها دخلت على ماذا؟ الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، هنا دخلت على ما لا يصح أن يكون ملكا، الباب للدار، فالدار ذات، لكن هل يصح للدار أن تكون مالكة؟ هل يصح أن تملك؟ لا يصح. المفتاح للباب، الحصير للبيت، دخلت على ماذا؟ ما لا يصح منه الملك، فهنا تدل على ماذا؟ الاختصاص، كأنك قلت الباب خاص بالدار، الحصير خاص بالمسجد، المفتاح خاص بالباب، وهكذا. فتدل هنا على الاختصاص. ثالثا، تقع بين ذات ومعنى. تقع يش بين ذات ومعنى، ولكنها دخلت على ماذا؟ على الذات ولم تدخل على المعنى. الحكم للقاضي، الحكم معنى من المعاني، والقاضي ذات. الحمد لله، الحمد لله، الحمد معنى من المعاني، واسم الجلالة ذات. وشمنا؟ إذن وقعت بين معنى وذات، ودخلت على ماذا؟ دخلت على الذات ولم تدخل على المعنى، فهي هنا ليش؟ للاستحقاق. إذن فاللام إما أن تقع بين ذاتين، وإما أن تقع بين ذات ومعنى. فإن وقعت بين ذات ومعنى فهي للاستحقاق، وإن وقعت بين ذاتين ننظر على ماذا دخلت. فإذا دخلت على ما يصح منه التملك فكانت للملك، وإن دخلت على ما لا يصح أن يملك كانت للاختصاص. واللام ورب والباء والكاف واللام، ثم قال وحروف القسم. حروف القسم ثلاثة، وهي الباء والواو والتاء، لكن المصنف قدم الواو فقال وحروف القسم. وحروف يصح أن تقول حروف بالرفع، ويصح أن تقول حروف بالجر. طيب، قال وحروف القسم وهي الواو، بدأ بها مع أنها فرع عن الباء، فأصل حروف القسم هي الباء بدليل أنها تدخل على الظاهر وتدخل على الضمير، ولا يشترط للجر بها شيء، لا يشترط للجر بها شرط. إذن فكان حقه أن يقدم الباء لأنها الأصل، ويؤخر الواو وبعده التاء، لكنه قدم الواو. لماذا؟ الجواب لكثرة الاستعمال، لأن العرب استعملوها بكثرة، فكثيرا ما نجد القسم بهذا الحرف وهو الواو. إذن هذا هو سبب التقديم. والواو بما أنها فرع عن الباء، والفرع لا يقوى قوة الأصل كما يقولون، الفرع لا يقوى قوة الأصل، لذا الواو لا تقوى قوة الباء، فالباء كما سيأتي تدخل على الظاهر وتدخل على الضمير، بينما الواو خاصة بماذا؟ بالظاهر، هذا نقص، خاصة بالاسم الظاهر. إذا أردت أو إذا استعملت في القسم تدخل على الاسم الظاهر، وهذا موجود في القرآن، والطور والنجم والليل والشمس والنهار إلى آخره، والضحى إلى آخره. أنت إذا أردت أن تستعملها تدخلها على اسم الجلالة الظاهر، تقول والله. قال واشترطوا للجر بها شروط، هذه الواو لتكون جرة اشترط لها شروط. أولا أن تكون خاصة بالظاهر، تدخل على الظاهر فقط ولا تدخل على الضمير، لا يصح أن تقول وبيك، لا يصح أن تقول وكا، وكا الواو حرف قسم، وكا مقسم به دخلت على الضمير، لا يصح. إذن هذا شرط. الشرط الثاني، أن يحذف فعل القسم، فعل القسم معها يجب أن يحذف. تقول والله، ولا تقول أقسم والله، وتذكر فعل القسم. فمن شروطها، من شروط الجر بها، أن تحذف فعل القسم، بخلاف الباء، الباء سيأتي أنه يصح أن تذكر فعل القسم، أقسم بالله مثلا. الحرف الثاني هو الباء، ثاني الباء، هذا الواو، الباء الواو، هذا الأول، الثاني هو الباء، وهي كما قلنا أصل حروف القسم، وتدخل على الظاهر وعلى الضمير. تدخل على الظاهر كقولك بالله، على الضمير تقول يا الله أقسم بك، أقسم بك أو الله أقسم به فتدخل على الضمير، ولا يشترط للجر بها شرط. ثالثا الحرف الثالث التاء، وهي أيضا فرع عن الواو، فالأصل هو الباء والواو فرع عن الباء والتاء فرع عن الواو، فهي فرع الأصل، فرع الفرع هي. ولذا تختص بنوع واحد من الظاهر، فإذا كانت الباء تدخل على الظاهر وتدخل على الضمير فالواو خاصة بالظاهر عموما، التاء خاصة بنوع من الظاهر، رأيت كيف نقصت، خاصة بنوع من الظاهر وهو اسم الجلالة، خاصة باسم الجلالة تالله، كما قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام تالله لأكيدن أصنامكم، وأخبر عن قوم يعقوب ليعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين إلى آخره، خاصة بلفظ الجلالة، هذا هو القياس. قال وقد تدخل على كلمة رب ترب الكعبة، بل قالوا قد تدخل على الرحمن ترحمن. أيوة نعم. إذن هذه هي حروف القسم، وهي داخلة في حروف الخفض، أي تعد علامة من علامات الاسم. إذن الخلاصة هو أن المصنف رحمه الله ذكر أربع علامات من علامات الاسم: الخفض، التنوين، الألف واللام، وحروف الخفض، فذكر جملة منها. في الدرس اللاحق إن شاء الله قد نشير إلى بعض الحروف الأخرى، وأيضا نشير إلى بعض العلامات الأخرى للاسم، لأن المصنف لم يستوفي ولم يستقصي كل علامات الاسم، وإنما ذكر أربع منها فقط، وهناك علامة أخرى نشير إليها في الدرس اللاحق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.